أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب. فصل في الإجارة. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل والمظلة وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا إتمام لأحكام الإجارة، وهذا الفصل فيما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر. فقال رحمه الله: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن الإجارة بيع لهذه المنفعة وبيع للمنفعة، فيستوفيها هذا المستأجر بنفسه أو من يقوم مقامه. استأجر بيتا، سيارة، استأجر آلة، يستفيد منها بنفسه أو من يقوم مقامه كأهله أو ولده أو وكيله، لأن المنفعة صارت ملكا لهذا المستأجر، فصح أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه، لكن بشرط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه، لا يكون النائب أكثر منه ضررا. مثاله: استأجر بيتا له ولأولاده وعددهم 5، لا يجوز أن يقيم مقامه في هذا البيت من أولاده 10، لأن كثرة الأولاد سبب للإزعاج وللإتلاف. إنما الذي يقوم مقامه من كان مثله في الضرر أو أقل، لا أكثر من ذلك. هذا الذي يجب على المستأجر. طيب، المؤجر صاحب العين قال: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة الركوب والقود أن يقودها، والسوق أن يسوقها، والشيل والحط. استأجلت تريلة أو عربية، يلزم هذا المؤجر صاحب التريلة أو المتصرف فيها، صاحب الدينة العربية أو المتصرف فيها، ما جرت به العادة أن يسوقها ويقودها ويشيل ويحط فيما جرت به العادة، كما يلزمه صيانتها لو بنشر الكفر أو تعطلت. كل ما جرت به العادة في عرف الناس تلزم هذا المؤجر. قال: وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح. يوم أن بيوتهم من أين؟ من حجر وطين، وتنظيفه من الثلج ونحوه. اشجاب الثلج، لأن الماكنة من أهل الشام، من أهل فلسطين، من بلدة طور أو طور كرم، في الشتاء يأتيهم إيش؟ الثلج. والتنظيف من الثلج مهم، وإلا لو بقي تقل على السقف ربما سقط أو تخرر منه الماء. هذه كلها من مما تلزم المؤجر أن يرمم داره. أجرت دارا حماماتها خربانة، إصلاح الحمام على من؟ على المؤجر. إلا إن اشترطه على المستأجر، هرب المطبخ على المؤجر، انقلع البلاط على المؤجر، لأن المستأجر لا يمكنه استيفاء النفع إلا بحصول هذه الأشياء. وعلى المستأجر، هذا ما يلزم المستأجر، وعلى المستأجر المحمل والمظلة، المظلة هي الكبير من الأخبية دون الخيمة، هذه لا تلزم المؤجر وإنما المستأجر، أن يضع محملا أو طربال أو مظلة، لأنه هو المنتفع منها. ويجب عليه في استئجار العقار تفريغ البالوعة، إذا انتهت مدة أجاره يفرغ البالوعة وهي الصرف الصحي، أما إذا كانت مشتركة في الخدمة العامة فلا يلزمه ذلك، لأن ملء البالوعة يضر بالمستأجر الآخر وبمالك العين. قال: والكنيف، الكنيف والله يكرمكم دورة المياه محل قضاء الحاجة يفرغها، وكنس الدار من الزبل، الزبل جمع زبالة، ما يسلم الدار وهي وسخة، جمع فيها كراتين وأثاث قديم وثياب وأطعمة من الزبل ونحوه، إن حصل بفعله، أي ما حصل بفعله يجب عليه أن يزيله ويفرغه، سواء بنفسه أو يستأجر على ذلك أحدا، لأنه لما استأجرها واقتراها كانت فارغة، فلم يجز له أن يعيدها وهي وسخة بزبالاتها وبجيفها وما إلى ذلك. وهذه كلها مردها إلى العرف، ولهذا إذا اشترط في عقد الإجارة شرط وليس الشرط حراما وجب الوفاء به، ولهذا من شروط استئجار العقار أن تسلمها كما هي، ما تبرأ الذمة إلا بمثل هذا، إلا أن يأذن أو يسمح أو يرضى من المستأجر المؤجر. نعم. فصل: والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار، ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، وإن تعذر فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة بقدر ما استوفى، وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير. نعم. ماذا بماذا تنفسخ الإجارة، بماذا ينفسخ عقد الإجارة؟ قال: فصل: والإجارة عقد لازم، إذا حصلت الإجارة فهي عقد لازم كالبيع، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، لا تنفسخ بموت المتعاقدين كالبيع، باع رجل من آخر سلعة ثم مات أحدهم البائع والمشتري أو مات جميعا، لم ينفسخ عقد البيع، انتقلت هذه العين من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، كذلك الإجارة لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما. استأجر محمد من سليمان دارا، لما وقعوا العقد مات المؤجر والمستأجر، الإجارة ثابتة، من ينتفع من هذه الإجارة؟ ورثة المستأجر وورثة المؤجر، إذن لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا تنفسخ بتلف المحمول. استأجرت سيارة تنقل أهلك من الرياض إلى مكة، فماتت زوجتك وأولادك، عقد الإجارة باقي. استأجرت عربية تنقل بها أثاث بيتك من مكان إلى مكان، قبل النقل احترق الأثاث، الأجارة ثابتة. استأجر تريلة تنقل غنمة من بر قريب إلى بر بعيد يبحث عن الربيع، قبل أن ينقلها مات نصفها أو ماتت كلها أو سرقت، عقد الإجارة باقي. إذن لا تنفسخ بتلف المحمول إذا كانت الإجارة على حمله، ولا بوقف العين المؤجرة. أنت مستأجر بيت، في أثناء الأجرة أوقف صاحب العقار هذا العقار، قال هو وقف، وقف لله، تستمر مدة أجرتك، تستمر مدة الأجرة، لا تنقطع بوقف العقار أو العين المؤجرة، ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. استأجرت بيتا، البيت اللي استأجرته وهبه المؤجر لزوجته أو لأخيه أو باعه، أنت تستمر في مدة أجرتك. فما طرأ عليها من العقود من بيع أو هبة أو وراثة، مات المؤجر وورثه أولاده، لا تنقضي مدة أجرتك، فليس للأجرة عليها شأن. لكن ما الذي يمنع أن يؤجرها على غيره وقد أجرك إياها؟ فالإجارة الثانية باطلة. قال ولمشتر لم يعلم، لم يعلم بأن هذه العين أو هذه الدار مؤجرة، له الفسخ، يفسخ عقد البيع أو الإمضاء، يمضي الأجرة والأجرة لمن له، لهذا المشتري تكون الأجرة له، إلا أن يشترطها عليه البائع، وأنا بعتك هذه الدار وأنا مأجرها 5 سنين وترى أجرتها لي، وافق المشتري فنعم. طيب أجره إياها بعد مضي السنة الأولى ولم يشترط عليه، تكون الأجرة لمن؟ للمشتري، باقي 4 سنوات. إذا كان المشتري لا يعلم بأن العين مؤجرة، مخير، إما يفسخ البيع أو يمضي البيع وله الأجرة على المدة الباقية ما لم يشترطها البائع. هذه الأشياء التي لا تنفسخ بها الإجارة، ما الأشياء التي تنفسخ الإجارة بها وتبطل؟ قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. أجرته دارا فانهدمت أو احترقت، العين المؤجرة المنتفع بها قد تلفت، فالإجارة منفسخة. في الزمن الماضي يؤجرون الدواب إما للحمل أو للسقي عليها، تموت الدابة فالإجارة تنفسخ. أجرك عربية أو سيارة، جيت تشغلها وإذا هي مخبطة، فتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة المعينة. وبموت المرتضع، استأجر الأب مرضعة لابنه، لأن الإرضاع حق لمن؟ للمولود. فاستأجر مرضعة، مات المرتضع، الطفل مات، انقطع وانفسخ عقد الإجارة. فإن مات في أثناء الأجرة فللمرتضع، فللمرضعة أجرة المدة التي أرضعتها. وبموت المرتضع وهدم الدار أي العين المؤجرة. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. أجره سيارة، يوم جاء بيأخذ السيارة والسيارة مسروقة، لم يستوفي المستأجر النفع من هذه العين السيارة لأنها مسروقة، قال فلا شيء للمؤجر إذا سرقت عند المؤجر. طيب، من أجره البيت لكنه ما سلمه له، هذا تعذر استيفاء النفع من جهة المؤجر، فلا شيء له أي من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تصح به تتناوله عقد الإجارة، فبالتالي لم يستحق منها شيئا. قال ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. استأجر بيتا مدة سنة ولم يستوفي المستأجر النفع تقصيرا منه، لم ينتقل، لم يأخذ هذا البيت حتى مضت السنة، فهنا منع الاستيفاء من جهة من؟ من جهة المستأجر، فعندئذ فعليه جميع الأجرة. وصورتها الواضحة الآن في بطاقات سوا، كم مدة الشحن فيها؟ 3 شهور أو شهرين، ها؟ بحسب الشركات. عطوك الأجرة شهرين، لك في هذه بطاقة 100 ريال، إذا مضى الشهران ولم تستفدهما أنت أيها المستأجر راحت عليك. صحيح، لأن تعذر الاستيفاء لا من جهة المؤجر وإنما من جهة من؟ المستأجر. قالوا فعليه جميع الأجرة. وإن تعذر أي استيفاء النفع بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار انفسخت الإجارة لأنه فات المقصود من العقد بها وهو الانتفاع كما لو تلفت. أجره دارا فجاء زلزال وانهدمت، فليس للمؤجر على المستأجر شيء، بطلت وانفسخت الأجرة. أجره آلة فعطبت الآلة، لا بفعل المؤجر ولا بفعل المستأجر، انفسخ عقد الإجارة كما لو تلفت. أجره بعيرا يركب عليه ويسافر عليه يشيل عليه عفشه، يوم جاء يستلم البعير ولا البعير هاج، فهنا شرود هذه المؤجرة في حكم تلفها فتنفسخ عقد الإجارة، ينفسخ عقد الإجارة. ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى. نفرض أنها الدار انهدمت بعد 4 أشهر واستنفذ منها 4 أشهر، تجب عليها الأجرة المدة التي استفادها من العين المؤجرة، سواء عطبت أو هربت أو انهدمت. وإن هرب المؤجر وترك بهائمة، المؤجر هرب مثل العمالة إيش غير النظامية، وعندهم غنم أو إبل، فلما جاءت الحملة الأمنية في وطن بلا مخالف هجوا خلوا بهائمهم، هرب المؤجر وترك بهائمة، فإن كان له مال أنفق على هذه البهائم الحاكم الشرعي من ماله، فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر مستأجر إبله بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير لأنه قام عنه بالواجب المتعلق بها. طيب، إن انقضت مدة الإجارة ولم يأتي المؤجر، بقي على هروبه، قالوا باعها الحاكم ووفى المستأجر ما أنفقه عليها وما بقي يرصده حتى يأتي صاحبه، فإن لم يأتي فإما أن يسلم إلى بلده أو يحفظ ببيت المال. ويقوم مقام الحاكم الآن الجهات النظامية كالبلديات والجوازات، تقوم مقام الحاكم في مثل هذه المسائل. هذه الأحكام والأحوال التي تنقطع بها الأجرة. نعم. فصل. والأجير قسمان: خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا إن فرط، والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل، وبزلقه وبسقوط عن دابته، وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إن لم يفرط. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده، وأذن فيه مكلف أو وليه وأذن فيه مكلف أو وليه ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. نعم. هذا الفصل فرق فيه الفقهاء بين نوعين من الإيجار: الأجير الخاص والأجير العام. وعقد الإيجار من أوسع العقود تعاطيا وتعاملا بين الناس، فكل الموظفين عقدهم مع الدولة أو مع الشركات عقد إيش؟ إيجارة. العيادات الطبية عقدها إيجارة، سواء بين مقدم الخدمة وهي الدولة أو بين المستفيد من الخدمة وهو الفرد يذهب العيادة الخاصة، هذه عقد إيجارة لعلاجه. فالإيجارة نعم، والمواصلات الأجرة فيها تكاسي الليموزين كلها كرة، كل الكرة هو الإيجارة. الأجير نوعان: أجير خاص وأجير عام. الأجير الخاص هو الذي وهو من قدر نفعه بالزمن، هذا اسمه أجير خاص، يشتغل عندك باليوم، فالزمن هنا هو اليوم، هذا أجير خاص الذي استؤجر مدة معلومة. من الأجير الخاص الخادمات، الموظفون في الشركات أو في الدوائر، أجير خاص بمدة من الزمن، يعمل 10 ساعات في اليوم كذا ساعة. والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل، سمي مشتركا لأنه ليس خاص، مشترك لك يبني لك بيت، يصلح لك سيارة، فهو ليس خاصا بك، يبني لك ولغيرك، يصلح لك ولغيرك، خياط يخيط لك ولغيرك، يسمى بالأجير المشترك، وهو الذي قدر نفعه بالعمل، يخيط ثوبا شراعا، يبني بيتا. وسمي مشترك لأنه يتقبل أعمال منك ومن غيرك في وقت واحد، فيشتركون هؤلاء في المنفعة. قال: فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط. يأمره بأن يسقي، يجيب الماء للبيت، فيكسر الجرة متعمدا، يضمن ذلك. فهذا الخاص لا يضمن ما بيده إلا إن فرط. استأجرت سائقا يعمل عندك مدة شهر، في هالشهر هذا بدأ يسرع، يقطع الإشارات وتلقطه ساهر، أجرته 1000 ريال، يوم جاي بيروح ولا عليه 10000 غرامات، من يتحملها؟ هو بتفريطه. فيضمن ما فرط فيه فيما تلف أو تغرم بيده. قال: والمشترك يضمن ما تلف بفعله، لأن العقد معه على العمل، من تخريق، خرق الثوب أو العباءة أو الشراع الذي يخيطه، أو غلط في تفصيله، أعطيته ثوب يفصله ثوب سعودي قام فصل ثوب سوداني غلط في إيش؟ في تفصيله. اتفقت معه على أنه يجعل ثوب سوداني، قام فصل على أنه ثوب كويتي، فهذا الغلط في ماذا؟ في تفصيله، يضمنه بماذا؟ بغلطه إن كان غلط منه هو. قال وبزلقه وسقوطه عن دابته. أنت استأجرت منه عمل أن يحمل لك هذا الأثاث من مكان إلى مكان، وأثناء حمله زلق وسقط عن السيارة وانكسرت رجله، من يتحمل هذا؟ أنت له؟ هو يتحمل، لا يتحملها المستأجر. قال وبانقطاع حبله، إذا كان يحمل وانقطع الحبل هو اللي يضمن. وفي هذا ما روى غير واحد عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء، وقال لا يصلح الناس إلا هذا، كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا هذا. إذن المشترك الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله هو، لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط أو يتعدى. أعطيته قماش يتفصل لي هذا الثوب، والقماش بقي عنده في المحل، أغلق المحل وذهب، أغلق المحل يعني ما فرط، اشتب المحل حريق، لا يضمن الأجير المشترك هذا القماش لأنه لم يتعدى ولم يفرط. إن ترك المحل مفتوح وجاء سارق وسرقه يضمنه من؟ يضمنه هذا الأجير المشترك. نأتي في مسألة ما يسميها الفقهاء بضمان الطبيب وأمثال الأطباء، ولا يضمن حجام، الحجام الذي يمارس مهنة الحجام، الحجامة من الطب. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الطب منه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن الطب في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم، أو لعقة عسل، أو كية من نار، وأنا أكره النار. فهذا هو الحجام الذي يعمل الحجامة، والحجامة مهنة جائزة. طيب كيف نجيب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث؟ هل معناها أن الحجامة حرام؟ ها وش نجيب عنه؟ هل لبي يشترط وش يفرغ نفسه؟ ها لا ما نهبه، إذا انجبر عليها. لا مسألة الحجام ما هو بيبيع بالدم، أنا ما خبرت أن الحجامين يبيعون الدم، ها من يبي هاللتر وهاللترين وهالصاع وهالصاعين؟ ها شلون ذات المهنة؟ أي وش فيها؟ يقول عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث، هل معناها أن ما يجوز أن يأخذ مكاسب عليها؟ الدم ليس بنجس. قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث يعني مستخبث مستقذر، وإلا فقد احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام صاعا من تمر مقابل حجامته، احتجم في رأسه. ليس الكسب محرم، وإنما معنى قوله كسب الحجام خبيث يعني مستخبث مستقذر، تستعفه النفوس الكريمة، تستعف هذه المهنة. قال ولا يضمن حجام وختان، الختان منه الذي يمارس الختانة، الختان هو في حق الذكر قطع الأقلف وهي الزائدة على ذكره. والختانة في حق المرأة قطع شيء من بضرها. وبيطار، البيطار هو الطبيب، سواء طبيب للأوادم يسمى حكيما أو بيطارا أو طبيبا، وإن كان للبهائم. والآن في العرف المعاصر طبيب البهائم بيطري، بيطار، بخلاف طبيب الأوادم. خاصا كان أي الحجام والختان والبيطار، أو مشترك أو مشتركا، فتح محل حجامة أو ختانة أو بيطرة وطب. متى لا يضمن؟ إن كان حاذقا. والحذوقة بشهادة أهل الشأن وهي الصنعة له، أو باستخراج الرخص الرسمية. إلى عهد قريب كل مهنة لها شيخ، شيخ الصاغة، شيخ الدلالين، شيخ العسل، فائدتها يحتكم إليه في مهنته ويعرف الحاذق من غير الحاذق فيها. الآن حل محلها الجهات الرسمية، هيئة التخصصات الطبية، هذه تعطي الإذن بممارسة الطب بأنواعه، هيئة الغذاء والدواء. قال إن كان حاذقا ولم تجني يده، تتعدى الجناية هنا بالتعدي، وأذن فيه مكلف، أذن له المكلف بأن يحجمه أو يختن ابنه أو يعالجه أو يعالج بهائمه. فإن كان صغير وليه يأذن وليه بالختان أو بالعلاج، فإن جنت يداه تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن، لأنه أتلف فيضمن سراية الإتلاف. وقالوا هذا الضمان لا يختلف سواء تعدى بالعمد أو تعدى بالخطأ، فإنه يضمن كمن أتلف المال. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في طفلة ماتت من الختان، قضى بديتها على عاقلة خاتنتها. النساء كنا يختن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اخفضي ولا تنهكي، قالها للخاتنة الخافضة، اخفضي ولا تنهكي، لا تكثري من الأخ. امرأة ختنت طفلة صغيرة ما زالت تنزف تنزف حتى ماتت، اختصت، ما تعمدت قتلها، هذا يسمى قتل ايش؟ خطأ. حمل عمر رضي الله عنه دية هذه الطفلة عاقلة الخاتنة، لأنه في قتل الخطأ كما سيأتي إن شاء الله في الجنايات، في قتل الخطأ يتحمله عاقلة المخطي. عاقلته من هم؟ قبيلة عصبته، أبوه وإن علوا، أبناؤه وإن نزلوا، إخوانه من أي الجهات، أبناء عمومته، بنوهم، كلهم بحسبه، هذه العاقلة. فلهذا هذه الخاتنة قضى عمر رضي الله عنه لما تعدت وفرطت وجنت، فماتت الطفلة على فديتها لأهل هذه الطفلة على العاقلة. قال ولا راع، لا ضمان على راعي لم يتعد. أنت جبت لك راعي استأجرته، أجير خاص يرعى إبلك، يرعى غنمك، يرعى دجاجك، يمكن يرعى الدجاج، نعم يرعى الأرانب، استأجرته على بهيمتك أو على بهائمك، لم يتعدى وحصل تلف للدجاج أو للبهائم فلا ضمان عليه. طيب إن فرط بنوم، ذهب يرعى البهائم، الإبل، الغنم، البقر، وتعبان ونام تحت الشجرة، أو قاعد يسولف مع راع آخر، لقال راع آخر من دير تقعد سولف وياه وسالفة تجر سالفة، ثم هلك المرعي من الغنم أو الإبل أو ضاع، تحمله من هذا الراعي لأنه فرط إما بنوم أو غيبتها عنه، راح يرعاها ثم وخر عنها وضاعت، لأن هذا الراعي أمين، والأمين يؤتمن كالمودع، فإن تعدى أو فرط يضمن كسائر الأمناء، ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. عنده ذود وهي إبل عنده 50، قال للراعي تعال ارعى لها 50 وأجرتك بعد سنة ما أنتجت هذه الخلفات أو ما أنتجت هذه العشاير، قد تنتج وقد لا تنتج، فهنا في جهالة، فلا يصح أن يكون الأجرة بجزء من نمائها. ازرع لي الأرض وبعطيك ما نمت هذه الناحية، قد تنمو قد لا تنمو. أما لو قال ازرعها ولك الربع صحت كما سبق في إيش في المزارعة. إذا لا يجوز أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة، لكن يجوز يقول ارعى لي 50 ولك عند تمام الحول بكرة أو قعود. البكرة والقعود مجهولين ولا معينين؟ معينين، وإن لم يكونا موجودين حال وقت الأجرة. أما بجزء من نمائها فلا يصح ذلك للجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل عقد فيه جهالة وغرر. لكن لو قال أنا عندي 50 أرعاها لي مدة 5 سنين وأعطيك نصفها، يجوز؟ يجوز، فإن جاء وقت الوفاة ونصف 50 موجودة أعطاه إياها، وإلا يضمنها له. وموسى عليه السلام لما نزل في أرض مدين ما كان مهر البنت قال على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. وموسى عليه السلام وفي أتمها 10 سنين وهو يعمل أجيرا عند شيخ مدين، وشيخ مدين ليس هو شعيب عليه السلام، لكن شعيب ممن بعث لهؤلاء القوم، وبعثة شعيب قبل بعثة موسى بسنين طويلة عليهم الصلاة والسلام، واضح الفرق. فإن قال أستأجرك على أن ترعى لي الغنم وأعطيك بعدين جزء من ما أنتجت من بهائمها النصف أو الربع، هذا ما يصح، قد تنتج ولا تنتج. لكن لو قال استأجرك على أن ترعى الغنم ولك بعد هذه المدة عشرها، يصح ذلك، لأن العشر معلوم، هي 50 عشرها كم؟ عشرها 5. وعلى هذا كان عمل الناس إلى عهد قريب، يأتي الأعرابي من البادية أو ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان فيعمل عند أهل الزرع أو أهل الضرع على شيء معلوم، فإذا انتهت المدة التي يعمل بها قال يا جماعة حاسبوني، أي أعطوني حسابي. نعم، وش تقول؟ لا 10 و50، عندي 50 رأس، اشتغل عندي سنة ولك 5ها، لك 10ها، 5 غنمات أو 5 ناقات، يجوز 10، 20، 50، 25، جزء مشاع، ما له علاقة، الزائد هذا لمن؟ للأصل. أي نعم، واضح هذا يا أخواني؟ نعم. فصل. وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة، وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى. ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها، وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا، وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل. والمستأجر إن كان قد استوفى ما له أجرة، نعم، وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل. والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، ويقبل قوله في أنه لم يفرط، أو أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة، أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. كالمودع أو نعم كالمودع. هذا الفصل يمكن نسميه بماذا تستقر أجرة الإجارة. قال وتستقر أي تثبت الأجرة بفراغ العمل إذا أدى العمل الذي عليه، سواء أجيرا خاصا في مدته أو أجيرا مشتركا في عمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إذا أدى الأجير عمله وجبت له أجرته. وقوله قبل أن يجف عرقه لماذا؟ لأنه أدى العمل الذي استحق عليه الأجرة، فلم يصح ولا يجوز أن يؤخر استيفاء أجرته. وفي هذا تأكيد الشريعة الإسلامية الغراء على إيتاء الحقوق أهلها وعدم التواني والتفريط والتسويف في ذلك. فإن فرط وسوف وأجل ضمن هذا المؤجر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار من بني إسرائيل، قال الثالث منهما اللهم إنه كان لأجرا فأعطيت كل أجير أجره إلا واحدا ذهب ولم يأخذ أجرته. طيب لما ذهب لم يأخذ أجرته خلاص تأكلها حلالا بلال؟ لا، تبقى في ذمتك حتى يأتي فتعطيه إياها أو يطلبها فتدفعها له. هذا نمى هذه الأجرة اليسيرة القليلة حتى أضحت رأس مال عظيم تاجر ورابح فيها إلى أن صارت واد من الإبل، واد من البقر، واد من الغنم، واد من الرقيق. دل على أن هذا كان في أرض الشام، لأنه أرض الشام يجتمع فيها إيش؟ الإبل والبقر، البقر للزرع والإبل في البوادي، أي أنه جمع ثروة. وواد من الرقيق يقومون على هذه البهائم. ثم جاء بعد مدة طويلة قال يا عبد الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الأجير الذي عمل عندي ثم ذهب ولم يأخذ أجرته. قال فاتق الله وأعطني أجري. بمن خوفه؟ بالحقوق ولا بالإمارة؟ بالمحكمة ولا بالشرطة؟ شيخ القبيلة أو شيخ المهنة؟ لا، اتق الله وأعطني أجري. قال أترى ذلك الوادي من الإبل وذاك الوادي من البقر وذاك الوادي من الغنم وذاك الوادي من الرقيق، هذا هو رصيده؟ قال نعم. قال اذهب فخذه فإنه أجرك، أي نميتها حتى صار الربح تابع للأصل. فضحك قال يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي، لا تسخر مني، فاضحك علي. قال والله لا أهزأ بك. فذهب فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا. فالأجرة تثبت وتستقر بفراغ العمل إذا كان الأجرة على عمل، وبانتهاء المدة، اشتغل عندك يوم، أسبوع، شهر، سنة، تثبت أجرته بانتهاء المدة التي كانت الأجرة عليها. وكذا ببذل تسليم العين، لو استعد أن يبذل أن يسلم العين للعمل في الذمة تثبت له الأجرة. استأجرته يبني لك بيتا فكمل البيت، سلمك البيت، ثبتت الأجرة. إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى. استأجر منه أن يعمل له بيتا، يبني له فلة، عمارة، ملحق، مشب، فتم هذا البناء، قال يا الله هذا بناءك جاهز، انتفع. قال إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، أي في هين العين المؤجرة، ولم تستوفى، أي الأجرة، فإنه يجب عليه أن يدفعها وتستقر الأجرة عندئذ. طيب، هل يجوز للمؤجر أو للمستأجر أن يعجل الأجرة أو يؤخرها؟ قال ويصح تعجيل الأجرة وتأخيرها. تعجيلها، استأجر بيته أو سيارة أو دابة 5 سنين، قال بشرط تعطيني الأجرة مقدما، يجوز. ويصح تأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم، استأجر منه 2 سنين، قال بشرط أني ما أعطيك حتى تستوفي 2 سنين، صح ذلك، بشرط أن يكون الأجل معلوم. وإن اختلف في قدرها، قدر الأجرة أو قدر المنفعة، أنا أجرتك هذا 100، قال لا أجرتها 50، إن اختلف في قدر الأجرة، أجرته 1 سنة، قال لا أجرتني 6 أشهر. وإن اختلف في قدرها تحالف، يحلف المؤجر ويحلف المستأجر، فإن تحالف تفاسخ، انفسخت عقد الإجارة. إن حلف أحدهما ورفض الآخر، فمن حلف ورفض الآخر أي نكل عن الحلف ثبت للحالف ما حلف به. وإن كان قد استوفى ماله أجرة، فأجرة، وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل. استوفى عمل لكن لم يحدد الأجرة فيه، ودي تبني لي هالغرفة هذه أو هالمشر، فبناها ولم يتفق على أجرة، فله أجرة المثل، يرجع فيها لأهل الخبرة. والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط. مستأجر أمين لا يضمن إلا إذا فرط، حتى لو شرط على نفسه الضمان، لأنه قبض ليستوفي منها ما يملكه فيها فلم يضمنها. مثل الزوجة، تزوج زوجة لكن ما تدري عن أخلاقها، فهذا لا يضمن أهلها ذلك. ولهذا سئل الإمام أحمد في من يستأجر خيمة إلى مكة فتسرق من هذا المستأجر، قال أرجو أنه لا يضمن، كيف يضمن إذا ذهب؟ ويقبل قوله أي المستأجر في أنه لم يفرط، يقول ما فرطت، وللحاكم أن يحلفه، احلف أنك ما فرطت، والله ما فرطت، ويقبل قوله. ويقبل قوله في أنه لم يفرط لأن الأصل عدم التفريط والبراءة من الضمان، وأنما استأجره أبق، استأجر منه ناقة فشردت، عبدا فهرب، أو مرض أو مات، استأجر منه سيارة فبانت مخبطة، يقول ما فرطت فيها، هكذا يوم أخذها، وليس عند المؤجر بينة، فالقول قول المستأجر. وهل يحلفه الإمام أو لا يحلفه؟ فإذا كان القول قوله نعم، الحلف زيادة في التوثيق. قال وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل، أجره دابة أو سيارة، قال الدابة شف لا تمشي عليها في الليل لأنها تغدي، أجره سيارة قال لا تمشي مع هذا الطريق، مش مع الطريق الفلاني، ومشى مع هذا الطريق أو مشى بالدابة ليلا، يضمن المستأجر. وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة شدة الحر، أو لا يتأخر بها عن القافلة، أو ألا يسير بها سريعا، أو لا يكثر الحمل عليها أكثر من كذا، ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح، فخالف أي المستأجر ضمن. لماذا يضمن؟ لأنه تعدى وتجاوز ما اشترط عليه من المؤجر. مثالها الآن يؤجره بيت حتى يسكن هو وعياله، يأخذ هذا المستأجر البيت يروح يأجره على عزوبية، من يضمن؟ المستأجر. أو أجره بيتا ليسكن قام وحط فيه مصنع، يضمن هذا المستأجر. ولهذا كان فقهاء المدينة يقولون لا يكري بالضمان إلا أنه من شرط على كري أي على أجرة ألا ينزل بطن واد ولا يسير بها ليلا فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن. قال ومتى انقضت الإجارة، رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته، استأجر سيارة ولم يشترط عليه المؤجر أن يعيدها، فانتهت المدة أو العمل يرفع يده منها ويجي صاحب السيارة يأخذها. أما إذا كان في عقد الإيجار أن تردها فيجب عليه أن يرجعها. استأجر بيتا ليسكنه أو يضع فيه متاعه أو مستودع يضع فيه بضاعته، تمت المدة يطلع ولا يلزمه أن يتصل بالمؤجر إلا إن شرط عليه، تمت المدة يشيل عفشه ويمشي وتبقى العين في مكانها. هذا معنى قولهم ومتى انقضت الإجارة أي مدة الإجارة وعقد الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونة الرد. السيارة استأجرتها إلى الدمام لا يلزمني أن أرجعها إلى الرياض ولا أن استأجر أحد يرجعها، هذه المؤونة كما في الوديعة، إذا استودع أحد أحدا شيئا لازم عليه أن يعيد الوديعة إلى صاحبها ويتحمل مؤونة إرجاعها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه رد العين المستأجرة بشرط، أي إذا اشترط ذلك المؤجر، إذا اشترط هذا المؤجر يلزمه أن يعيدها بهذا الشرط. نعم، في سؤال وقفنا الآن على باب المسابقة، في سؤال شيخ. نعم، إذا كان في محفظة عقار مستأجر لمدة 10 سنوات أو 15 سنة، نعم، بعد نصف الوقت يأتي نظام بعدم استمرارية في هذا المشروع. نعم، يقول أخونا في سؤاله شخص استأجر من آخر عقار مدة 10 سنوات، في نصف المدة بعد 5 سنوات جاء نظام يبطل الانتفاع من هذه العين المؤجرة، مثلا كان البيت في سكن متأهلين ثم صار في سكن عزابية، أو منع النظام من التأجير فيه، فالمستأجر يدفع قيمة الأجرة 5 سنوات ليس المتبقية، إنما المستوفات. أما المتبقية لا، لا تلزم من المستأجر إذا كان النظام منع من ذلك بأن حدث نظام يمنع منه، لا يلزم ذلك من المستأجر. والعين رجعت إلى من؟ إلى المؤجر. فإن لم يرجعها فهذه خصومة بين المؤجر والمستأجر، يرجع فيها إلى المحكمة. وضحت هذه؟ نعم. أي إذا كان يقول في سورة السؤال يستأجر إنسان عقار شقة مثلا، ثم يأتي فيؤجر الشقة على غيره، كل واحد إلا غرفة، إن كان قد أناب في سكنه من هو مثله في الضرر أو أقل منه جاز، أما أكثر منه فلا، ويضمن ذلك المستأجر. إلا إذا أعلم المستأجر المؤجر أنه سيسكن بهذه الشقة هو ومن ومعه من سيؤجرهم عليه، أو ما أو سيكون معه عدد كذا، فهذا لا يمنع منه إذا أعلمه واشترط عليه ذلك. نعم. أي شرط؟ ملزم. أصل عقد الإجارة ملزم، ما هو بعقد جائز. أي استأجر محمد من عيسى عقارا للاستثمار مدة 10 سنوات، وأن المدة لازمة، بعد سنتين خسر المستأجر، يلزمه إتمام المدة إلا أن يقيله المؤجر، يقول أقلتك. فإذا كان هذا وبقاء العين المؤجرة، أجره عقار محطة أو غيرها، فالمدة لازمة حتى لو كان خسران، إما أن يستعفيه من بقيتها أو يعلن إفلاسه، ويعلن إفلاسه رفعت العين من يده. نعم. العقد عقد الإجارة ملزم وإن لم يشترط إلزامه في مدته أو في عمله، عكس صورتك هذه، لو أنه استأجر عقار 10 سنوات ثم ربح ربحا مضاعفا وغلت الأسعار، فأنا أجرتك العقار السنة 100 والآن لا أبي السنة 1,000,000، لا يوافق مدام أن المدة محددة بهذا العقد. ولهذا يفطن لذلك الناس، إلا فيما ادعي فيه الغبن. الغبن كما يقع خيارا في البيع يقع خيارا في الاستئجار، الغبن في الثمن بالنسبة للمؤجر أو في الأجرة بالنسبة للمستأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسابقة. وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام بشروط 5. أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية. الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة. الرابع علم العوض وإباحته. الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، ولا يجوز أكثر من واحد يكافأ مركوبه مركوبيهما أو رميه رميهما، فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين. والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المسابقة. والمسابقة أي التسابق، وهي من العقود الجائزة بشروطها ومحرمة كما سيأتي ببذل عوض في غير الثلاثة. والمسلمون أجمعوا على جواز المسابقة في الجملة، فقال الله جل وعلا في آخر سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، فأما الخيل المضمرة فمن الحفية إلى الثنية، ثنية الوداع، أو إلى مسجد بني زريق، والحفية قريب من موضع الآن القصر الملكي الذي على الجبل شمال المدينة في أول طريق تبوك، أو من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. وسابق بين الخيل غير المضمرة التي لم تعد للتضمير وللركض بين الثنية، ثنية الوداع، ومسجد بني زريق. وثنية الوداع شمال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما قدم من تبوك استقبله الأنصار: طلع البدر علينا، من ثنية الوداع. وللأسف الناس يكررون هذا، يزعمون أنها يوم مهاجرة. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في مهاجره من شماليها، وإنما قدمها من جنوبيها، ولهذا أول ما درج إليه في المدينة مسجد قباء. وثنية الوداع إنما هي شمال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على مشروعية المسابقة بغير عوض أنه سابق عائشة مرتين، سبقها مرة، سبقها مرة، هو السابق لها في المرة الأولى، سبقها وسابقها مرة ثانية فسبقته لما ثقل بلحمه عليه الصلاة والسلام، وصارع أبو ركانة نبينا عليه الصلاة والسلام فصرعه. وكل هذه من المسابقات الجائزة لأنها بغير عوض. ولهذا قال الفقهاء: وهي أي المسابقة جائزة في السفن، السفن الكبار أو الزوارق الصغار، والمزاريق. المزاريق جمع مزروق، وهو السهم الرمح القصير، والطيور، يسابق بين طيوره إن كانت صقور أو عقبان أو حمام. وكان من اللعب المشهورة عند الصغار قديما لعبة الكز، تعرفونها؟ الكز، هي كز الطيور. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: كنا نلعبها ونحن صغار، نذهب بطيورنا إلى شلقة اللي في شارع الوزير ثم نكزها، فليصل طيره إلى عشها أولا هو الفائز، لكن بغير عوض. إنما هي للدرر، هذا من المسابقة بين الطيور وغيرها، يسابق بين البقر، بين الثيران، بين التيوس، بين الديكة، ليست مصارعة وإنما مسابقة. أما المصارعة الكائنة بين الحيوانات فهذا حرام، لأنها تفضي إلى التعذيب والقتل والإهلاك، وشريعة الإسلام شريعة عادلة، فيعذب أهلها بما أذن به من المصارعة والمقاتلة بينها. وعلى الأقدام كما سابق عليه الصلاة والسلام عائشة مرتين، سبقته مرة وسبقها مرة، وبكل الحيوانات، أي تجوز المسابقة بغير عوض. وقد سابق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رجلا من الأنصار رضي الله عنهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة على الأقدام، وكان سلمة يسبق حتى الخيل والركاب من سرعته. متى تجوز المسابقة بعوض، أي بمال يبذل من أحدهما؟ قال: لكن لا يجوز أخذ العوض، أي على المسابقة، إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لما روى الخمسة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حائل. النصل السهم ودخل معه الرمح، الخف خف إيش؟ الإبل، الحافر حافر الخيل. فتجوز المسابقة بين هذه الثلاثة وما كان في معناها، كالمسابقة في العلم، مسابقة ثقافية علمية، كما رجح ذلك ابن القيم في كتابه الفروسي، لما فيه من المنفعة التي هي أعظم منفعة مسابقة الخف أو الحافر أو النصر، بعوض يبذله أحدهما أو يبذل هذا العوض من أحدهما للفائز، إلا في أحوال تكون رهان يأتي بيانها. واشترطوا لها للمسابقة بهذه الثلاث، بين الخيل وبين الإبل وفي الرمي، ثلاثة شروط، خمسة شروط. الأول: تعيين المركوبين، لابد يعينان، بين خيل فلانة وخيلك فلانة، بين بعير فلان وبعيرك فلان، بين قعودي وقعودك، بين بكرتي وبكرتك، ويجوز بين قعود وبكرة، لكن لا يجوز بين خيل وبين إبل. وتعيين الراميين بالرؤية، إذا كان المسابقة على رمي بالنصل سواء بسهام أو برمح أو بالسلاح الناري، أن يعين الراميين برؤيتهما، لأن المقصود معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق هؤلاء الرماة، ولا يحصل هذا إلا بتعيينهما بالرؤية أو بتعيينهم بالرؤية. الشرط الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، فلا يصح بين خيل عربية وخيل هجين، أو بين قوس عربية وقوس فارسية، لأن التفاوت بينها معلوم. ولهذا في سباق الخيول الآن مما أفتت به لجان المسابقة أن تحدد الأنواع، يقال هذا الشوط على خيل إنتاج، يعني إنتاج عندهم من مما أنتجوه، لأنه يتفاوت اختلاف العينين. الشرط الثالث: تحديد المسافة بما جرت به العادة، فلا تكون المسافة مبهمة. وقد سابق عليه الصلاة والسلام بين الخيل المضمرة، أي المعدة للركض وللجري، من الحفية إلى مسجد بني زريق، والخيل غير المضمرة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، ففيه تحديد إيش المسافة بما جرت به العادة. والآن في أشواط المسابقات تحدد على مسافة 1100 متر، 2200 متر، وهكذا، الشرط الرابع علم العوض وإباحته، أن يكون العوض المبلغ المرصود معلوم، وأن يكون مباح، ما يكون على خمر ولا على قمار ولا على آلات له. الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، هذا يبذل العوض وهذا يبذل العوض، واللي يفوز يأخذ العوضين جميعا، لا يكون العوض من واحد خروجا من شبهة القمار. فإن أخرجا معا، أخرج عوضين معا لم يجز. ليه؟ قال هذا بدفع 100 وبدفع 100، لم يجز، لأن هذا إما يفوز ب200 أو يغرم 100، صار عندئذ ماذا؟ قمارا. الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، مبذول من واحد لا يبذل من اثنين. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، فالذي يربط في سبيل الله، فرس للرحمن يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله، كل ذلك أجر. وفرس للإنسان، وهذا الذي يتخذه له للزينة، يربط قدام باب مثل السيارات، والله أنا عندي لوكسس، عندي مايباخ، عندي السيارة الفلانية. ونوع ثالث وفرس للشيطان، وهو الذي يقامر عليه ويراهن عليه، هذه للشيطان، لأن الكسب الذي يحصله منها من الميسر، والقمار من ضروب الميسر، والله يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال: فإن أخرج معا لم يجوز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، يشترك معهم ثالث يسمى بالمحلل لكن لا يخرج شيئا. فبالمحلل أجازه جمع من أهل العلم ومنه المذهب، لكن الإمام مالك كره ذلك جدا. ولما قال له جابر بن زيد: إن الصحابة لا يرون بهذا بأسا، قال: هم أعف من ذلك، إلا بمحلل لا يخرج شيئا، أي من العوض، ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد، يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة، يكون المركوب اللي سابق عليه يقارب مركوبي هؤلاء هذين المتسابقين، ويكافئ رميه رميهما، أي في المناضلة، لما جاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن، أي اطمأن أنه يسبق هذين الفرسين، فهو قمار. فإن دخل المحلل مع هذين الاثنين المتسابقين الباذلين للعوض، فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما، كل واحد أحرز العوض ولم يأخذ من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما أخذ العوض كله، أو سبق المحلل أحرز العوضين كل العوضين كليهما. والمسابقة جعالة، أي حكمها حكم الجعالة، لأن الجعل في نظير السبق، نظير العمل، لا يؤخذ بهذه المسابقة بعوضها رهن ولا كفيل. لماذا؟ لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه، وهو السبق، فلم يجز أخذ عليها الرهن ولا الكفيل. ولكل فسخها، فسخ الجعالة، فسخ المسابقة قبل البدء بها. متى لا يجوز فسخها؟ ما لم يظهر الفضل لصاحبه، تقدم هذا بخيله أو بركابه أو برميه وظهر أنه سيفوز، فلا يجوز للمسبوق أن يفسخ، لكن يجوز للسابق الفاضل أن يفسخ لئلا يفوت غرض المسابقة. هذا أحكام السبق. تأتي الآن المسابقات في الكرة وفي غيرها، فإن كان من العوض من الناديين فهذا ما يجوز، أو من أحدهما فلا يجوز، لأنه دخل في أنواع السبق غير المباح. لا سبق، هذا نفي والنفي يقتضي النهي، لا سبق إلا في ثلاثة، في خف أو نصل أو حافر. إذا جاء رمضان اجتمع شباب الحواري والأحياء وشكلوا فرق، الناس يصلون التراويح وهؤلاء يتمرنون، يجرون مباريات كرة قدم أو طائرة أو يد أو سلة ويضعون فيها عوض يتحاط فيه الأندية، هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن هذا من الميسر المحرم ومن القمار. ونقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله الدروس إن مد الله بالأجل وفسح في العمر بعد بدء الدراسة في الفصل الثاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقتصر على ثلاثة أسئلة فقط. نعم، إلا بمحلل لا يخرج شيئا. أيها المحلل، هذا الطرف الثالث لا يبذل عوض كما بذله الطرف الأول والثاني. مثال واضح يا شيخ. مثال: تسابقت أنت وسالم ومحمد، تسابقتم بماذا؟ بالرمي، بالرمي بالنيشان. سالم قال أنا علي 100، ومحمد قال علي 100، أنت ما عليك شيء، أنت محلل، اللي يفوز بالرمي بالنيشان يأخذها. هل يجوز للمسيح طيب يا أخي اسمع، هل يجوز للمسيح النصراني أن يدخل المسجد ليشهد جنازة المسلم؟ أولا، لا يجوز أن ينسب النصراني للمسيح عليه السلام، فلا يقال لمن كان على دين النصارى إنه مسيحي. وإن تواطأ الناس مع غلبة الجهل وقلة العلم على ذلك، فإن الله لم يسمهم مسيحيين، ولا يجوز نسبتهم للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام لأنه بريء منهم، وإنما نسميه بما سماهم الله به يهودا ونصارى، فلا نقول إسرائيليين لليهود ولا مسيحيين للنصارى. هذا من تغفيل الناس ومن اللعب بالمصطلحات الشرعية في غير موضعها. فالمسيح براء منهم، كما أن إسرائيل يعقوب عليه السلام براء منهم من اليهود. هل يجوز للنصراني أن يدخل المسجد ليشهد جنازة المسلم؟ نعم يجوز، وقد دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وعلى أعناقهم الصلبان، ودخل مسجده الكفار ثمامة بن أثال أبو سفيان قبل أن يسلم، ودخل مسجده اليهود لمن كانوا في المدينة، ودخل مسجده المنافقون، فلا حرج من دخولهم المسجد بشرط ألا يؤذوا الناس فيه، إما بدينهم أو بأفعالهم، والله أعلم. سؤال الأخير: إذا كان البذل في مسابقات الكورة ليس من المشاركين من النوادي وإنما من جهة خارجية، فلا تدخل في السبق الذي هو القمار، لكن قد تدخل في عموم النهي: لا سبق إلا في ثلاث، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.